بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البث المباشر الجديد من رحلتنا إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم مجددا. سهلا، مرحبا. نعتذر عن الخطأ، إني هذا التأخير من عندي، وأيضا الدرس الماضي ألغي بسببي أنا، فنأسف لهذا الانقطاع. ومرحبا وعود حميد إن شاء الله. يا رب فيكم. حضرتك يا دكتور سميت هذه الحلقة بآخر العلامات الصغرى، ثم قلتم الإمام المهدي أو المهدي، فتفضل حضرتك ونحن نستمع إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثنا في رحلتنا إلى الآخرة أخذ مواقف وأطوارا، بدأناه بمقدمات عن اليوم الآخر وأسمائه ومعناه، وعن إمكانية الفناء وإمكانية الإعادة، وعن حياة البرزخ التي هي قيامة كل مسلم على حدة، ثم ما يهم العامة، يعني الأمر العام، وهو قيام الساعة المبدوءة بأشراط وأمارات. هذه الأمارات وتلك الأشراط قسمها العلماء إلى قسمين: علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وهي مقدمة من مقدمات اليوم الآخر لا بد منها كمحطة في رحلتنا إلى الدار الآخرة. هذه المحطة منها العلامات الصغرى ومنها العلامات الكبرى، وبعدها انطلاق إلى محطة أخرى حول زلزلة الساعة وما بين النفختين، ثم الآخرة ذاتها بمراحلها وحسابها ونهايتها. إذن نحن نمشي مع هذه الرحلة ولم نبعد عنها كثيرا بفضل الله، ومضينا مع هذه المحطة التي هي علامات الساعة الصغرى على مدى نحو من 20 محاضرة أو لقاء بفضل الله تبارك وتعالى، لنصل الليلة إلى خط النهاية بالنسبة لعلامات الساعة الصغرى، ألا وهو المهدي. وكان حديثي معكم في الدرسين السابقين عن ملاحم وفتن. جزء من الملاحم التي تحدثت عنها منه ما يكون أيام المهدي ومنه ما يسبقه، وقد ذكرت لكم هذه الملاحم في المحاضرة السابقة بفضل الله تبارك وتعالى. العلامة هذه علامة الساعة الأخيرة في الصغرى، العلامات الصغرى، وهي المهدي، علامة لها ما بعدها، وهي تختلف عن كل العلامات السابقة. بمعنى قد تجد من يجلس معك من ذوي الأفكار المختلفة والآراء المتعددة والجماعات والفرق وهو لا يخالفك في أنك ذكرت ما ذكرت من علامات الساعة التي جاء منها البعض في القرآن الكريم وجلها في سنة النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، ويقر ذلك ويسلم لك، يقول لك أنا مسلم بهذا، هذه كلها علامات ظهر، والتي لم تظهر نحن نصدق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في شيء جديد، في شيء غريب عند الحديث عن المهدي. عند الحديث عن المهدي تجد الإنكار، تجد التشكيك، تجد الطعن، يعني مع شبهات كبيرة وربما يعني أقول قوية، ولكنها ليست بشيء بفضل الله. وأنت تناقش منكري المهدي ومنكري هذه العلامة، يقول لك شيخ، نعم هو المهدي في القرآن؟ أحد يرد مثلا، مش أنا لها رد بعد يقول لك لا فيش حاجة عن المهدي في القرآن. واحد تاني يقول شيخ، هو المهدي جاء في البخاري ومسلم أصح كتب السنة؟ واحد يرد برضو يقول له لا مفيش، خلاص المهدي مش في القرآن، المهدي مش في البخاري ولا مسلم، انفض إيدك منه، تغسل إيديك بقى صفر على الشمال. واحد ثالث أو هو يسأل شيخ، هو المهدي يعتبر عقيدة؟ يعني دي حاجة كده من جنس الأصول في الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة؟ يقول لك لا، إيه اللي خلاه عقيدة؟ هو ده إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر؟ لا، يبقى المهدي مش عقيدة. شيخ، نعم هو مش المهدي ده اللي هو معتقد الفرقة الضالة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، هم دول بتاع فكرة المهدي، وإن المهدي دخل في السرداب من سنة 260 هجرية ومنتظرين خروجه إلى اليوم، ولما الخميني عمل الثورة والمهدي ما طلعش بعديها، راح هو عامل بديل عن الإمام سماها ولاية الفقيه، وبقى هو فقيه وكل اللي يكون بعديه فقهاء، ويبقى ولاية الفقيه يكون بدور الإمام لغاية لما يطلع وياخد الخمس. دي شوية شبهات بتتقال عن المهدي تخلي يعني أي حد ممكن يهتز. أنا هقول لكم بصراحة ووضوح، ليس فيه يعني مجاملة لأحد ولا محاباة، أنا إيه اللي مثلا يعني خليني أقول إنه في مهدي أو ما فيش مهدي، غير إن أنا ببحث عن الحق. والمناسبة إحنا كنا عملنا حلقة عن المهدي قبل ما نبدأ في الرحلة إلى الدار الآخرة، لكن بوريده هنا عشان اللي متابع معنا الرحلة الدار الآخرة يعرف إن إحنا واقفين دلوقتي عند علامة المهدي، وإنه علامة المهدي آخر علامة من العلامات الصغرى. أما حول السؤال المهدي ورد في القرآن، الإجابة نعم، المهدي ورد في البخاري ومسلم، الإجابة نعم، المهدي ورد في كتب السنة وأحاديثه صحيحة، الإجابة نعم، المهدي عقيدة أهل السنة والجماعة، الإجابة نعم، المهدي اللي بيتكلم عنه أهل السنة غير المهدي اللي بيتكلم عنه الرافضة، الإجابة نعم. يعني الشبهات اللي حضراتكم بترددوها، الخط معانا والموصول معك يا شيخنا، معك شيخنا، مع حضرتك. طيب شفت الشاشة راح؟ لا الشاشة عندك انت بس في مشكلة يا شيخ، تفضل شيخنا الكريم. فإذا الصورة اتقلبت يا شيخنا، معذرة شيخنا. نعم الصورة اتقلبت. ما هو ده اللي المشكلة حصلت في التليفون. ايوه تفضل شيخنا الكريم. كده تمام. طيب اذا تقدر تجيب لي الصورة؟ إذن المهدي في القرآن، أقول بكل ثقة نعم، المهدي في البخاري ومسلم نعم. ثواني يا شيخنا، إزاي؟ ها الصورة رجعت تاني كده كده تمام ماشي تفضل شيخ. طيب المهدي في القرآن الكريم ده كلام جديد وكلام غريب، لا ولا جديد ولا غريب، هو القرآن الكريم ألم يقل الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ بلى، قال عن القرآن وتبيانا لكل شيء. نعم، إذن كل شيء سيكون في القرآن الكريم إما تصريحا وإما تلميحا، وما يأتي في القرآن الكريم تلميحا يأتي في السنة تصريحا، لأن القرآن قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كذا قال ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ده على افتراض أن المهدي ليس في القرآن الكريم وجاء في صحيح سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إذن المهدي في القرآن، مثل ما كنت برد على الجماعة منكر السنة ولك القرآن وكفى وما فيش سنة وكذا، فما القرآن هو اللي بيقول لك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب ليه أنت بتنكر المهدي لأنه لم يرد في القرآن في الوقت اللي ممكن تقول عيسى ابن مريم سينزل؟ هو نزول عيسى مصرح به في القرآن ولا تلميحا بلا تصريح؟ طيب الدجال كعلامة من علامات الساعة الكبرى مفروغ منها، مفروغ منها من العقائد المتواترة، مذكور في القرآن؟ انت تقول لا، انا اقول لك نزول عيسى بن مريم، خروج المسيح الدجال، مجيء المهدي، كل هذه العلامات ذكرت في القرآن الكريم تلميحا لا تصريحا. هو إيه مهمة السنة لما القرآن يصرح بكل حاجة؟ وقد علم أن القرآن الكريم معجز، وإعجاز القرآن في إيجازه حيث البلاغة الإيجاز، فالمهدي مذكور في القرآن الكريم في عدة مواضع. الآية الكريمة في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هذه الآية الكريمة من الآيات المجملة التي ذكرت في طياتها الكثير من الآيات على سبيل الإجمال. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ بعض آيات ربك منها علامات الساعة، منها خروج المهدي، منها نزول الدجال، خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، إلى غير ذلك من العلامات التي لم تذكر صراحة في القرآن وذكرت صراحة في السنة، كالخسوف، كطلوع الشمس من مغربها، هذه علامات كبرى مصرح بها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أين هي من القرآن في قوله تعالى أو يأتي بعض آيات رب؟ لماذا تأخذ في تفسير هذه الآية أو يأتي بعض آيات ربك بعض العلامات دون بعضها أو بعض الآيات دون بعضها؟ والمهدي علامة من تلك العلامات وآية من تلك الآيات. ولذلك جاء في تفسير هذه الآيات أو هذه الآية الكريمة أن من هذه الآيات التي أشار إليها القرآن أو يأتي بعض آيات ربك ظهور المهدي وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام والخسوف وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن أو من أرض المشرق تسوق الناس إلى أرض المحشر. ظهور الدابة مصرح به في القرآن، فهل في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون؟ لكن بقية العلامات التي لم يصرح بها القرآن ستدخل في نطاق الآية أو يأتي بعض آيات ربي. فلمن قال لك إن المهدي مذكور في القرآن قل له نعم مذكور في القرآن يقينا تلميحا لا تصريحا، وجاء التصريح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في عشرات الأحاديث. أغلب العلامات الكبرى التي سنتعرض لها إن شاء الله بعد العيد لم تذكر في القرآن صراحة، ونحن على يقين من أنها علامات كبرى وبتأخذ حكم التواتر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حين قال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم أي الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بالجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره. العشر علامات اللي ذكرت دفعة واحدة في حديث حذيفة بن أسيد ما ذكر منها في القرآن صراحة إلا الدابة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، والدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وبقية العلامات صرح بها في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومن بين هذه العلامات خروج المهدي أو مجيء المهدي كعلامة من علامات الساعة. أيضا في كتاب الله عز وجل كلنا يحفظ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهي آية متكررة في سورة التوبة وسورة الصف وثالثة في سورة الفتح لكن يختلف تذيلها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد جاء في تفسير هذه الآية أنه انتصار الإسلام وانتشاره في ربوع الأرض، العلامة التي ذكرتها لك سلفا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر أو وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. قال العلماء عند تفسير هذه الآية ليظهره على الدين كله وذلك بخروج المهدي المنتظر، قاله القرطبي رحمه الله ثم صحح الأحاديث الواردة على أن المهدي من عترة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يخرج في آخر الزمان ويصلي بالناس وينزل في زمنه عيسى بن مريم عليه السلام، ورد على من قال بأن المهدي هو عيسى عليه السلام ولا مهدي غيره وبين عدم صحة الحديث لا مهدي إلا عيسى بأن هذا الحديث ليس صحيحا. فظهور الدين يكون بالحجة والبراهين ويكون بالسيف والسنان، وأعظم صور مظاهر الدين ما يكون عند خروج المهدي ويلحقه نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا المهدي من علامات الساعة الصغرى، وعيسى بن مريم من العلامات الكبرى. وقد وردت الأخبار وتواترت على أن المهدي من عترة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز حمله على عيسى بن مريم لهذا الحديث المشهور: لا مهدي إلا عيسى، وهو غير صحيح قولا واحدا. المهدي في القرآن الكريم، نعم، في قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جاء في تفسير هذه الآية عند الطبري رحمه الله: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: الذين أخبر عنهم أنهم منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أما قوله لهم في الدنيا خزي، فإنه يعني بالخزي العار والشر والذلة، إما القتل والسباء، وإما الذلة والصغار بأداء الجزية. لهم في الدنيا خزي، قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، كل موجود. ثم قال: وخزيهم في الدنيا بأنه إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم، فذلك الخزي. وأما العذاب العظيم فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله ولا يقضى عليهم فيها فيموتوا. فيكون تأويل الآية لهم في الدنيا الذلة والهوان والقتل والسبي على منعهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعيهم أن يذكر فيها اسمه، على منعهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعيهم في خرابها. وروى القرطبي عن السدي: لهم في الدنيا خزي، قال: الخزي لهم في الدنيا مع قيام المهدي وفتح عمورية ورومية والقسطنطينية وغير ذلك من المدن على ما ذكر في الفتوحات والملاحم. ومن جعلها في قريش جعل الخزي عليهم في الفتح والعذاب في الآخرة لمن مات منهم كافرا. والخلاصة أن المهدي مذكور في القرآن الكريم، وإن لم يصرح القرآن بذكر اسمه كما لم يصرح لنا بذكر اسم الدجال أو غير ذلك من الآيات. فلمن قال لك المهدي ليس في القرآن، قلنا: هل هو في القرآن على نحو ما أسلفنا. هيقول لك: المهدي لم يرد في السنة أو لم يصح في كتب السنة، ولا ولذلك البخاري ومسلم لم يورد حديثا واحدا في المهدي، وهذا كلام غير صحيح البتة، لأنه تواترت الأحاديث الصحيحة بمجموعها الدالة على ظهور المهدي. وهذه الأحاديث منها ما صرح باسم المهدي وباسم أبيه، ومنها ما ذكر صفاته، ومنها ما صرح بلقبه المهدي، ومنها ما جاء فيه ذكر صفاته فقط. والأحاديث في المهدي تبلغ حد التواتر المعنوي، تبلغ حد التواتر المعنوي. قال ابن كثير رحمه الله والمهدي هو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، يكون في آخر الزمان، وآخر الأئمة الاثنى عشر، وليس هو بالمنتظر. وفي كلام ابن كثير رد كمان على شبهات أخرى، إنه أنتم بتقولوا الكلام ده واخدينه عن الرافضة، وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الروافض وترتجي ظهوره من سرداب في سامراء، فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر، فليس هو الذي تزعمه الشيعة. كما أنه، هذه إضافة بعد كلام ابن كثير مني، كما أنه ليس بالذي يزعم لنفسه أنه المهدي يطالب الناس ببيعته جبرا أو قسرا أو قهرا، وهو الذي يبايع بين الركن والمقام مكرها. المهدي الذي اسمه محمد بن عبد الله من ولد فاطمة من ولد الحسن من آل البيت، الذي يحكم الناس 7 سنين، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا وقد ملئت، وفي عهده يكثر الخير ويفيض المال، كما أشار القرآن إليه بين الآيات أو يأتي بعض آيات ربك، صرحت السنة المطهرة بظهور المهدي، حيث ورد عن المهدي فيما أمكن الوقوف عليه 50 حديثا، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر والضعيف غير المنجبر، وهي بكثرتها تفيد التواتر المعنوي. وعلينا أن نحصر كلامنا فيما صح عن المهدي تاركين ما ضعف إلا أن يكون استئناسا، ولا يمكن أن نأخذ بالموضوع في هذا الجانب على الإطلاق. وردا على من زعم بأن المهدي لم يذكر في الصحيحين البخاري ومسلم، صح كتابين بعد كتاب الله عز وجل تلقتهما الأمة بالقبول على الرغم من أنوف الرويبضات الذين يظهرون على شاشات الإعلام يطعنون في البخاري، ولما يصلوا إلى عنفسهم، لأنه لما يطعنوا في البخاري يبقى خلاص هم كده إيه، يقدروا يطعنوا في بقية كتب السنة بجر القلم، قاتلهم الله أن يؤفكوه. فلمن يقول لك ما فيش أحاديث في البخاري ومسلم يبقى أغسل إيديك من قصة المهدي، نقول له ثبت كيف وقد أخرج الإمام مسلم، وأنا ممكن أورد لك يعني التخريج بكامله على طريقة طلبة العلم لما يخرج الحديث بالكتاب والباب ورم الحديث، لكني أكتفي بأن أقول لك هذا في بخاري وهذا في مسلم وهذا متفق عليه. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حفيا لا يعده عدا. تفسير هذا الحديث لرواية الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا قال: خشينا أن يكون بعد نبينا صلى الله عليه وسلم حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمتي المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9، زيد هو الشاك، زيد هو الشاك يعني أحد الرواة. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. قال فيجيء إليه رجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني، قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. والحديث هذا مفسر للأول، وهو حديث صحيح أو حسن. والحسن من قسم الصحيح. طيب ذكرت لنا حديثا في مسلم البخاري، بل البخاري ومسلم معا، يعني حديث من متفق عليه. أنت عندك لما يقال قال البخاري أو قال مسلم هذا ما شاء الله، فلما يقال البخاري ومسلم يعني متفق عليه، يعني أنت بلغت قمة الصحة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. فما يقول إمامكم منكم؟ الأحاديث الأخرى في كتب السنة فسرت من هذا الإمام، ما قالتش أنه مرسي ولا قالت أنه أردوغان. تتكلم على إمام عاد الخلافة الراشدة في المسلمين، إمامكم منكم. جاءت الأحاديث الأخرى بيّنت أن هذا الإمام الذي سيصلي بعيسى بن مريم هو المهدي. وفي حديث مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى عليه السلام فيقول أميرهم تعال صلي لنا، يعني صلي بنا إماما، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. فذكر ابن حجر عند شرحه لحديث البخاري وإمامكم منكم بأنه المهدي، ورد بهذا على قول من قال بأنه عيسى بن مريم. فكيف عيسى بن مريم يقول يعني يكون هو الإمام ويكون هو المهدي في ذات الوقت الذي يقول له الإمام صل لنا، فيرد عيسى قائلا لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة لهذه الأمة. قال ابن الجوزي رحمه الله لو تقدم عيسى بن مريم عليه السلام إماما لوقع في النفس إشكال، ولقيل أتراه تقدم نائبا أو مبتدئا شرعا فصلى مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة أحد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي. ثم قال وفي صلاة عيسى بن مريم عليه السلام خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة. وقال الشيخ عبد المحسن العباد رحمه حفظه الله معلقا على هذه الأحاديث وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا أنها تدل على صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت، وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمى محمد بن عبد الله من ولد الحسن بن علي ويقال له المهدي، والسنة يفسر بعضها بعضا. ومن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم المهدي: تعال بن تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضكم أمير على بعض، أو أمير بعض، تكريمة الله لهذه الأمة. فيقول أميرهم من؟ المهدي. أميرهم المهدي، تعال صل بنا. فيقول: لا، إن بعضكم أمير بعض، تكريمة الله لهذه الأمة. والحديث صحيح وإسناده جيد. قال ابن القيم: إسناده جيد. وقال الألباني: حديث صحيح، أورده في سلسلة الحديث الصحيحة، وهو دال على أن ذلك الأمير المذكور في صحيح مسلم الذي طلب من عيسى بن مريم عليه السلام أن يتقدم للصلاة هو المهدي، كما تقدم ذكره عن ابن حجر عند تفسير أو شرح حديث البخاري. وأورد الشيخ صديق حسن في كتابه الإذاعة جملة كبيرة من أحاديث المهدي، جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم، ثم قال عقبه: وليس فيه ذكر المهدي، ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر، كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة. ثم قال: لا شك أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام، لما تواتر من الأخبار في الباب، واتفق عليه جمهور الأمة سلفا عن خلف، إلا من لا يعتد بخلافه، إلا من لا يعتد بخلافه. كما قال شيخ أبو ذر الهروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى قوله وإمامكم منكم، يعني أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل. وقال ابن التين: معنى قوله وإمامكم منكم أن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة. خلاصة في هذه الجزئية أن هذه الأحاديث تدل على أنه عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام يكون المهدي إماما للمسلمين، وهو منهم. وإن لم يكن في هذه الأحاديث التصريح بذكر اسمه، إلا أنها أشارت إليه بصفات منها الصلاح والقيادة ونشر الخير والعدل. وكما هو معلوم عند أهل العلم أن السنة يفسر بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، وهي بمجموعها بلغت حد التواتر المعنوي. قال البرزنجي رحمه الله: قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان، وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة رضي الله عنها، بلغت حد التواتر المعنوي، فلا معنى لإنكارها. إذن البخاري فيه أحاديث، ومسلم وبقية كتب السنة شرحت أحاديث البخاري ومسلم، سبحان الله العظيم. وفي الكلام هنا ما يدل على أن قضية المهدي بلغت حد التواتر، وعند علماء الأمة بما فيهم الأشاعرة والماتريدية من أنكر المتواتر كفر، ومن أنكر الآحاد فسق. يعني يفرقون بين إنكار المتواتر وإنكار الآحاد. فمجموع أحاديث المهدي وصلت إلى التواتر، بلغت مبلغ التواتر الذي لا يجوز إنكاره، لا يجوز إنكاره. يقول لك دي عقيدة، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة. أقول لك نعم، المهدي من جنس العقائد وليس من جنس ما دونه، يعني هو في العقائد وفي الأصول. المهدي من ضمن العقائد والأصول. عندك قضايا أقل من خروج المهدي ذكرها العلماء في باب العقيد. ده أنت بتقرأ الطحاوية تجد مثلا مسألة على شاكلة ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، ويجعلها ضمن المسائل العقدية. يقول مثلا ونرى المسح على الخفين، ليه؟ عشان فيه الشيعة عليهم من الله ما يستحقون بينكرون مسألة المسح على الخفين، فيريدها الإمام الطحاوي في العقائد مخالفا الرافضة الذين يرون المسح على القدمين لا على الخفين. ونحن نقول بغسل القدمين والمسح على الخفين ونجوز المسح على الجوربين. فإذا أورد الأئمة أمثال هذه المسائل في العقيدة فكيف لا تورد أمر المهدي ضمن العقائد؟ وعلماء أهل السنة والجماعة يرون المهدي عقيدة من العقائد بعدما ذكروا الآيات التي دلت تلميحا على المهدي والأحاديث التي صرحت بذكر المهدي، انتهوا إلى إيراد المسألة على أنها عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. ولمن أراد أن يعرف الحق قرأ أقوال علماء أهل السنة الدالة على ظهور المهدي المنتظر وعلى أنه ضمن عقائد أهل السنة والجماعة فيما أوردوه في باب العقائد. وكلهم أكد على أن القضية فيها معنى التواتر، فنص أهل العلم، بل أقول لقد نص أهل العلم الذين صنفوا في عقائد أهل السنة أنه متى ما صح النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكان في أمور ماضية أو مستقبلة وجب التصديق به واعتقاد موجبه، وهو مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أولئك الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، حيث قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، إلى أن قال: ومن ذلك أشراط الساعة، مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، طلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وقول الإمام المقدسي: وأشباه ذلك مما صح به النقل، أي كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عقلناه أو لم نعقله، يجب الإيمان به وتصديقه وأنه من عقائد المسلمين لأنه جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وقال محمد السفاريني: وقد كثرت الروايات في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى بن مريم عليه السلام، والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى بن مريم عليه السلام، وأنه يخرج قبل نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم، وشاع ذلك بين علماء أهل السنة حتى عد من معتقداتهم. ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث في خروج المهدي وأسماء بعض الصحابة الذين رووها، ثم قال: وقد روي عن من ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم مرويات متعددة، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي، ما يفيد مجموعه أو في مجموعه العلم القطعي. ثم قال: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على كتاب عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن العباد: والواجب تلقي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول والإيمان به والتسليم، فمتى صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأيه واجتهاده، بل يجب التسليم كما قال ربنا تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر عن الدجال وعن المهدي وعن عيسى المسيح ابن مريم، ووجب تلقي ما قاله بالقبول والإيمان بذلك، والحذر من تحكيم الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن ثم فالخلاصة في هذه المسألة أن ما ورد في أمر المهدي حقيقة لا خرافة، وأن مجموع الأحاديث الصحيحة التي وردت في المهدي تعد متواترة تواترا معنويا، وأن أمر المهدي كان شائعا ومعروفا ومسلما به عند أهل السنة والجماعة ويعد من عقائدهم، وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وجوده في السرداب وفي غيبته من عام 260 هجرية حتى الآن، كما ليس هو بعيسى بن مريم عليه السلام كما جاء في الحديث الذي لم يصح، كما اتضح من كلام العلماء ومن تخريج الحديث لمن أراد تخريجه. فيجب علينا الإيمان بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق سواء في ذلك ما عقلناه وما جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، كما قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لست أدري، يعني المهدي يحتاج مني إلى ما هو أكثر من ذلك، لكن ربما لا أريد أن أطيل فيه، لكن ينبغي بعد ذكر هذه الحقائق والرد على تلك الشبهات ونحن نستعرض علامة من علامات الساعة، لكن رأينا أنها من الأهمية بمكان، فاهتممنا بها، حققنا المسألة وجعلناها يعني عبارة عن عناصر ورد الشبهات وكذا. بقي أن أسرد لكم سردا بعض الأحاديث التي وردت في المهدي مكتفيا بما صح منها. قوله عليه الصلاة والسلام: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. قوله عليه الصلاة والسلام: يخرج في آخر أمة المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8 يعني حججا. والشك من الراوي، أغلب الحديث على أنه يعيش في الناس 7 سنين. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي أقنى، يعني أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلما، يملك 7 سنين. قال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم. قال زائدة: لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال عليه الصلاة والسلام: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وفي رواية: المهدي من ولد فاطمة. وفي الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر المهدي، فقال: نعم، هو حق وهو من بني فاطمة. قال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر أمتي خليفة يحصي المال حثوا لا يعده عدا. قال يعني جابر بن عبد الله: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ قال: لا. وفي رواية: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. وفي الصحيح: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل بنا، فيقول: لا، وإن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم عند طلوع الفجر ببيت المقدس، ينزل على المهدي فيقال: تقدم يا نبي الله فصلي بنا، فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض. وفي الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت في منامك شيئا لم تكن تفعله. فقال: العجب أن أناسا من أمتي يأمون البيت لرجل من قريش. هو المهدي لما يبايع مكرها قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء قصف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. هذه الأحاديث التي ذكرتها لك هي كلها صحيحة، وهناك أحاديث ضعيفة في ذكر المهدي مختلف فيها بين الصحة والضعف، يعني مما يستأنس به على شاكلة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج رجل من أمتي يقول بسنتي، ينزل الله عز وجل له القطرة من السماء، وتخرج الأرض بركتها، وتملأ الأرض منه قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يعمل على هذه الأمة 7 سنين وينزل ببيت المقدس. ونفس مضمون الأحاديث الصحيحة، لكن هذا الحديث حين أخرجه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي في المجمع: وفيه من لم أعرفه. لكن نفس المعاني اللي فيه موجودة في الحديث الصحيح. حديث في سنده ضعف، ضعفه الأرناؤوط، شعيب الأرناؤوط، وهو في صحيح ابن حبان: يخرج رجل من أمتي يواطئ اسمه اسمي وخلقه خلقي فيملأها قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. ما خرج عن الأحاديث الصحيحة في شيء إلا أنه أضاف معنى يواطئ خلق النبي عليه الصلاة والسلام. مثل الحديث: يكون اختلاف عند موت خليفة الزمن اللي احنا فيه ده، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء، حديث الخسف في الصحيح اللي ذكرناه سابقا، فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض يعني ينتصر وينتشر، فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير والأوسط وغيرهم، إلا أن الألباني ضعفه في ضعيف الجامع، الأمانة العلمية اقتضت كده. وإن كان الحديث يلتقي مع الأحاديث الصحيحة، يعني الحقيقة الوقت بداهمنا، المهدي يعني قضية مهمة وخطيرة وأظلنا زمانها، وأهل السنة يرون الإيمان بخروج المهدي وأنه عقيدة. والحقيقة في قصة تابعة للمهدي إزاي يخرج ويولد في المدينة ويعيش ويبايع في مكة وبعدين يعود يمكث في المدينة ويأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وبعدين يخرج إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء، وبعدين يخرج بعث لرجل أخواله كلب فينتصر المسلمون عليهم، وبعدين يخذهم المهدي ويخرج إلى فلسطين وإلى بيت المقدس ويفتح بيت المقدس، ويكون فتح البيت فتح بيت المقدس أو استرداده من الصهاينة عليهم لعنة الله، خروجه إلى بيت المقدس يكون خرابا ليثرب، كما أن فتح بيت المقدس يكون كما ذكرنا في الحديث سلفا أنه فتح بيت المقدس، الحديث يقول: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. فدي قصة يعني كانت عاوزة تتحكي، لكن أنا قعدت للحديث وللعلامة بدون ما أحكي الأحداث، ربما وأنا بتكلم مع ذكر علامة الساعة الكبرى إلى الله، لأنه كله هيبقى هنا تواصل ما بين المهدي موجود، خرج الدجال، نزل عيسى بن مريم، وتبدأ تدخل انت ايه في دائرة العلامات الكبرى، فهنربط بينهم اللي ما قلناهوش المرة دي نقوله ان شاء الله بعدين. انا حقيقة يعني عندي رغبة في اني اوقف الدروس في الايام القلائل المتبقية من رمضان، نشد حيلنا نجتهد في 10 الأواخر من رمضان، ادينا بقينا في ليلة 24، نحاول نعمل ختمة في التهجد، نحاول نعمل الختمات في القراءة يعني، ونلتقي بعد العيد إن شاء الله. وهيبقى عندكم إعلان عن طريق شؤون إسلامية، القناة قناتكم المفضلة إن شاء الله، نعلمكم بعد أجازة العيد إن إحنا هنبدأ إمتى، هنغير اليوم وهنغير التوقيت، يعني مش شرط يبقى بالليل إن شاء الله، ممكن يبقى بالنهار، والأيام ممكن يبقى يوم ويوم زي ما ربنا يسر، لغاية لما يعني نمضي قدما في رحلتنا إلى الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. أقول وفقني الله وإياكم لمحب ورضاه، أقول إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أقول مقدما كالتهنئة لهذه الأيام المباركة وللعيد اللي هو يعني شكله مش عيد ولا حاجة، لكن نقول تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، الله عز وجل نعيد هذه الأيام على الإسلام وعلى المسلمين بالنصر والتمكين والخير والبركة والرفاهية والعزة والنصر، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وإذا شيخنا الكريم إن شاء الله نستأنف بعد العيد، وسأعلن على القناة عن موعد الدروس، وإن شاء الله نبدأ في ذكر العلامات المتبقية إذا كانت الكبرى أو إذا كان حضرتك في أي شيء إضافي. جزاكم الله خيرا. حياكم الله. جزاكم مثل وإياكم شيخنا. وإلى هنا ينتهي هذا البث، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.